السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله. أما بعد، نزلنا مع أهمية السيرة. السيرة العطرة لها أهمية قصوى، والأهمية التي يجب أن نعرفها اليوم هو أن السيرة النبوية تطمئن الناس من ناحية أسباب النصر والتمكين. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته التي عاشها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات، رسخ فكرا معينا داخل عقول الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان ما دائما يرسخ هذا الفكر، فكر اليقين بنصر الله تعالى. أنا عاوزك تكون مطمئن جدا إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين. لم يكن يشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى النصر، ولكن كان يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء واحد فقط، وهو بناء العقيدة مع اليقين بالنصر. لذلك انت لازم تربي أولادك في البيت على أنهم يجب أن يوقنوا بنصر الله تعالى. تحفظوا، إذا ما تحفظوا التوحيد حفظوا اليقين بنصر الله تعالى. لأن الذي يحدث الآن في المجتمعات الإسلامية ليس فيه استيعاب التاريخ أبدا. دائما يجي يقول لك المجتمع بتاعنا مجتمع نازوم، أمة منهزمة، وأمة لن تستطيع الانتصار أبدا، وأمة وأمة وأمة وأمة، لغاية لما أنت بتتصور العدو بتاعك كأنه إيه؟ جبل كبير. ومعقول أنت دلوقتي تحارب جبل؟ ينفع؟ فيجي إيه اللي يحصل؟ شعور انهزام من الداخل. وكان الأمة لم تتربى على ما تربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ربى عليه أمة صلى الله عليه وسلم. اسمع، يريدون أن يطفئوا أمر الله بأفواههم. طب الكلام ده نزل على مين؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى يقول النبي سوف تنتصر، ويقول لأمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تنتصرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويهب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني لو كرهت أمريكا وروسيا والغرب الأوروبي وكره كل الكافرون، لم يأتي في القرآن تخصيص الكافرون في مكة، ولكن الكافرون على إيه؟ على العموم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في فرق بين الكفر والشرك على ما سيقول لكم أستاذ العقيلة. لذلك ابن كثير يقول يريدون أن يردوا الحق بالباطل. اسمع الكلام عشان تطمئن لنصر الله تعالى اللي علمونا السيرة. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل فذلك مستحيل. حد يقدر يطفئ الشمس بنفخة كده؟ فما يفعله الكافرون على مر العصور وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عباره عن ايه؟ عباره عن نافذه كده. هل يستطيع واحد من المشركين ان يطفئ نور الله تعالى؟ ابدا، استحاله. لذلك يقول الشاعر شعله الاسلام لن تطفئها نفخه العدوان، نفخه او عصف السخيمه، يعني حتى لو روح كبيره جدا لن تستطيع ابدا ان هي تعمل ايه؟ تطفئ شعاع الاسلام. الكلام ده بتعلمه منين؟ خلال السيره. مواقف عصيبه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما شك ابدا في ان الله ناصره صلى الله عليه وسلم. السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاه وهي تحمل الخبث من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكي وتدعو على من فعل ذلك، يقول لها والله ان الله ناصر اباك. ايه رايك بقى؟ وسط كل ده ان الله ناصر اباك. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ورسوله يدعو في غزوه بدر صلى الله عليه وسلم ويرفع ابوه فالضراعه الى الله تعالى، اللهم ان هذه قريش، ويدعو على قريش جاءت لتحدى دينك و ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم احنيهم الغداء. سيدنا ابو بكر يخش كده والنبي صلى الله عليه وسلم العبايه كده تنزل من عليه يطلعها من عليه ويقول له ايه؟ يقول لي والله يا رسول الله ان الله ان الله جل وعلا سوف يوفي لك ما وعد. هذا التصرف وكان الامه كلها عندها يقين بالنصر. احنا دلوقتي عندنا يقين بالنصر؟ مفيش. لا لا ده كلام اللي بيحدث دلوقتي على المستوى العام. الحكومات تقول لك ايه؟ تقول لك طب احنا هناكل منين؟ هنعادي الغرب ازاي؟ القمح بيجي لنا كل سنه، المعاملات الاقتصاديه بتجي لنا كل سنه على مستوى فرد من الداخل. يا عم خليك ماشي جنب الحيطه، انت مالك ومال الدين ومالك ومال، خليك ماشي جنب الحيطه. احنا نقدر نحارب امريكا؟ ده امريكا مدمره الدنيا في افغانستان ومدمره الدنيا في العراق ومدمره الدنيا في ايه ده؟ يبقى اذا انها دعوه نظاميه. اسمع بقى الكلام بتاع ربك جل وعلا الذي انزله على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سبقت كلمتنا. انا عاوزك تقرا الكلام بقلبك يا شباب، انت محتاج جدا انك تقرا الكلام بقلبك. سبقت، الكلام ده موجود في اللوح المحفوظ. كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم، شوف انهم تاكيد، لهم المنصورون. نكمل بعد الصلاه. السلام عليكم. المرحلة الثانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرحلة شديدة، وهي مرحلة توطين النفس على إقامة الدولة، ودي عبودية. المرحلة الثالثة توطين النفس على الجهاد، والجهاد في سبيل الله عبودية. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم قربنا إليك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.